إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزورا أو جزائر من أعرابي بوسق من تمر الذخرة. تمر الذخرة هو تمر العجوة، وهو أطيب وأفضل تمر المدينة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فالتمس التمر في بيته، لأنه قبل أن يغادر كان يعلم أن عندهم تمر. فلما عاد والتمس التمر فلم يجده، لأنه ذهب بأكل أو صدقة. فعاد إلى الأعرابي وقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا، فذهبت ألتمس ما وعدتك فلم أجده. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم التفت إلى الأعرابي وأعاد عليه نفس الكلام: إنا كنا قد ابتعنا منك جزورا على. ويعيد الأعرابي نفس الجملة: وغدراه. وينهمه الناس ثانية ويقول عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فلما رآه في الثالثة لا يفقه ما يريد رسول الله، قال لرجل: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: إن كان عندك تمر من تمر الذخرة فأسلفينا نؤديه إليك إن شاء الله. فعاد الرجل وأخبر رسول الله بأن خويلة تقول له: عندي ما أردت يا ما أردت يا رسول الله. فابعث رجلا يقبضه. فقال للأعرابي: اذهب مع هذا إلى خويلة وأوفي ما أردت، أو استوفي ما أردت. فذهب الرجل فأخذ حقه ونصيبه الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع وقد أخذ ما له مر على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو في نفر من أصحابه فقال جزاك الله خيرا. الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له جزاك الله خيرا أوفيت وأطيبت أو وفيت وطيبت. فلما انصرف الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون، أي الذين يؤدون ما عليهم بطيب نفس، وليس الذي إذا سد الدين أو إذا جاءه الدائن يطلبه قال إيش جاب اليوم هذا، كأنه لا يطلب حقا له. فقال خير عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون الذين تطيب نفوسهم بالوفاء. أحبتي في الله، الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه استشكل على بعض أهل العلم فقالوا كيف يتهم هذا الأعرابي وهو مسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له وقال يا عبد الله، كيف يتهم رسول الله بالغدر والطعن في رسول الله كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه ويقول للناس لا اتركوه إن لصاحب الحق مقالا. أقول أيها الأحبة آفتنا وآفة علاقتنا بالله ورسوله هو سوء الفهم عن الله وسوء الفهم عن رسوله، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول وسوء الفهم أصل كل بلية. لما الواحد ما يفهم ولا يعقل عن الله وعن رسوله يقع في الزلل والخطأ. ولذلك أولا هذا أعرابي، والأعراب لم يكونوا يعيشون مع رسول الله، وإنما يأتي أحدهم من الصحراء يجلس الليل والليلتين ثم يعود، ولذلك لا يأخذ إلا أصولا من الدين ما يأخذ كل الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بدا فقد جفا، لأن أهل البادية لم يأخذون الكثير من الأحكام أو من أمور الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس وإن كان معصوما وإن كان مكانته عند الله عالية فهو عبد من عباد الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك فدر الله سورة الإسراء لما قص علينا سبحانه خبر الإسراء والمعراج برسول الله، ما قال سبحان الذي أسرى برسوله، ولا قال سبحان الذي أسرى بنبيه، ولكن قال سبحان الذي أسرى بعبده، ليعلم الناس مهما ارتفع قدر رسول الله ومكانه ومكانته فالله رب ومحمد عبد ويتشرف بعبوديته لله. ولذلك يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فيعلم عليه الصلاة والسلام الناس أن تقديس الأشخاص والعصمة والهالة التي توضع حول الأشخاص ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذه في غير تبليغ الشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقضها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول لأصحابه دعوه الحق علي أنا الحق علي، فيقول وأعطى الحق للأعرابي وقال إن لصاحب الحق مقالا. ولكن القضية قضية فهم، كيف يفهم الناس؟ لذلك بعضهم لما تقول للحلف بغير الله شرك، أعوذ بالله يا أخي، جعلتنا مشركين، جعلتنا كفار، ما سوينا شيء، قلت والله بفلان أو علان. الفهم لا يكون هكذا. يوم من الأيام أحد الطلاب سأل أحد المشايخ فقال له يعني يا شيخ كيف يكون الحلف بالله شرك وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وأؤدي الزكاة وأفعل كل أعمال الإسلام؟ قال له تعرف السخونة الحرارة، درجة الحرارة، انت عارف السخونة؟ واحد لما يسخن درجة حرارته ترتفع 0.5 درجة بيش يعالجها؟ بلده المضاد حيوي يتعالج، لكن لما تتجاوز 40s ما الذي يحصل بالإنسان؟ يتلف دماغه ويموت. قال هذا مثال حسي، الله عز وجل أخبرنا على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهما، قال من حلف بغير الله فقد أشرك. تعال طبق هذا الأمر، هو أطلق عليه مسمى الشرك، يأتي واحد يحلف يقول وراس أبي وراس خالي طيب وراس الخس وراس فلان، هذا هل يعتقد أن أباه يشفي المرة؟ هل يعتقد أن لما حلف به هل يعتقد أن أباه يعلم الغيب؟ هل يعتقد أن أباه لو بعد موته ناداه سيسمعه وسيجيبه وسيفرج كرباته؟ قطعا لا يعتقد، لكنه دخل في مسمى الشرك، فهذا يسمونه شرك أصغر. هو مسلم لكنه عمل عملا يشابه أعمال المشركين. لكن لما واحد نفس الشيء يقول مثلا يا بدوي ويعتقد أن البدوي يشفيه من المرض ويرزقه بالولد ويوفقه في الدراسة ويوفر له العمل ويشفع له عند الله وقد يدخله الجنة، هذا ماذا تسميه؟ هل اعتقاده كاعتقادك لما حلفت بوالدك؟ الجواب لا، هذا حرارته طلعت 40 راحت، قد تلف دماغه، ولذلك قد يكون هذا يدخل في مسمى الشرك لمشابهته كما قال عليه الصلاة والسلام ثنتان من أمتي بهما شرك أو كفر ولن يتركوهما، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي أنها أعمال تشابه أعمال المشركين والكافرين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فكما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في إحدى سفراته وكان عمر أمامهم وهو يحلف بأبيه، فلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لكن هو المعلم عليه الصلاة والسلام والمربي، لما دخلت العرب في الإسلام وكانت لا تحلف إلا باللات والعزى، ولا زالوا قريب عهد من الشرك، فاللسان جرى بالحلف باللات والعزى. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. بمجرد أنه يحلف بغير الله فليقل بعدها لا إله إلا الله. يجيك واحد يقول لك: لا يا شيخ لا تقص علينا، لأن في المطاعة في حديث في صحيح مسلم لما جاء الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أعمال الإسلام فقال: أؤديها ولا أزيد. ففي رواية في صحيح مسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. ها، النبي عليه الصلاة والسلام حلف بمن؟ حلف، قال: أفلح وإيش؟ وأبيه إن صدق. لذلك نقول أصل كل بلية عدم الفهم والعقل عن الله وعن الرسول. العلماء وقفوا مواقف من هذه الرواية. أولا يقول الحافظ ابن عبد البر، يقول: هذه الرواية لما جمعت طرقها وهي في البخاري من طريق مالك وغيره أنها ليس فيها وأبيه، وإنما هي في عند مسلم من طريق رجل اسمه إسماعيل بن جعفر يوثقه أهل العلم، ولكن رواية مالك أوثق وأحفظ. رواية الإمام مالك اللي في البخاري من طريق الإمام مالك ليس فيها وأبيه، فحكم أهل الاختصاص على هذه الزيادة بأنها شاذة لأنها خالفت الأوثق، رواية الأوثق. هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فيقول الإمام النووي في شرحه على مسلم، يقول: وهذا من عادة العرب، أحيانا يأتون باللفظ هذا ولا يريدون به القسم، ولا يريدون به القسم. والأمر الآخر، قالوا: ربما يكون هذا قبل النهي، قبل أن ينهى الله عز وجل رسوله وأهل الإسلام أن يحلفوا بغير الله. فالمسألة ليست كما تتصورها، مجرد أنك رأيت الرواية معناها تترك المحكم الواضح البين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والواضح البين الذي فيه أن من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن نقول لابد أن نفهم، لا يكفر ذلك الصحابي الأعرابي الذي قال واغد راه، هذا فهمه، هذا عقله، وهذا فيما يخص المعاملة، ومع ذلك نقول هذا لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم الناس أن لصاحب الحق مقالا ولو كان مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان هذا يفعله مع أهل بيته. فلما نزلت براءة عائشة بعد حادثة الإفك وذهب يقرأ عليها أوائل سورة النور، قال لها أبوها وأمها: قومي إلى رسول الله فاشكريه، في بيت أبي بكر. فقالت: لا والله لا أشكره. لمن الكلام؟ الكلام لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن من كرسول الله؟ فتبسم، قالت: لا أشكره، ولكن أشكر الله الذي برأني من فوق سابع سماء. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك. هذا هو الذي نريد أن نصله. أما أن توضع العصمة والهالة الآن، يا ريت بقت على المعصومين، الآن كل واحد من عنده يقول أنا ما أخطأ، من تأتيه ويقول لك أنا غلطان؟ كلنا لا نخطئ، كلنا معصومون، كلنا نتصرف وكأننا مؤيدون بوحي الله، لا يأتينا الباطل من بين يدينا ولا من خلفنا. بينما نقرأ مكانة محمد عليه الصلاة والسلام، من هو؟ حبيب الحق، سيد الخلق، الذي أوصله الله مكانا ومكانة لا يبلغها إلا هو عليه الصلاة والسلام. عرج به إلى السماوات العلى وكرمه ما لم يكرم مخلوقا مثله، ومع ذلك يخاطبه ربه ويقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لمن الكلام موجه؟ لرسول الله، ولكنه لنا تبعا، هو له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يخفي عليه الصلاة والسلام ولم يكتم شيئا من القرآن حتى فيما عاتبه الله عليه، يعاتبه في أمر المنافقين ويقول له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويتلوها رسول الله على الناس وهي عتاب له من ربه، والآيات في ذلك كثيرة. إذن ما بالنا مع من هو دون رسول الله؟ في فرق بين الاحترام والتقدير وبين العصمة في القول والعمل من دون زلل ولا خطأ. للأسف هذه أصبحت ظاهرة، ليست في الأشخاص فقط، وإنما حتى في الأفكار، حتى في الأحزاب، حتى في المؤسسات، حتى في أي عمل. أصبحنا قول أن الإنسان ممكن يفكر يراجع نفسه كذا، أصبحت لا، أنا على الحق ولا غير ذلك. فأقول أيها الإخوة، إذا كان هذا هو أسوتنا وقدوتنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، ينتصف من نفسه لأعرابي، كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أنت حتى تقول وغدره؟ أنا أغدر؟ ويحك، أنا رسول الله، أنا الذي يأتيني وحي السماء. ولكن ما اختار الله محمدا عبثا، ولكن اصطفاه اصطفاء، كما قال هو عليه الصلاة والسلام: اطلع الله على قلوب العباد فرأى أن أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، بعض زعلان علينا، ليش تقول طلاق السكران ما يقع؟ ليش تقول طلاق السكران ما يقع؟ يا أخي مو أنا اللي أقول، أنا لست مفتي، أنا ناقل فتوى، ما من حقي أفتي، أنا فقط ناقل فتوى. الفتوى ممن؟ الفتوى ممن؟ من أهلها. طلاق السكران اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قال به أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله جميعا، قالوا أن طلاق السكران واقع. طلاق السكران يعني لو واحد خلاص وطلق، طلاقه واقع. الشافعي وأحمد عندهم قولين في المسألة. القول الثاني للشافعي أنه لا يقع، والقول الذي استقر عليه أحمد قال لا يقع. هذا قول المذاهب الأربعة. وعندنا من هو فوق المذاهب الأربعة، وهم الصحابة. فأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يرى طلاق السكران، لا يرى طلاق السكران، وهذا ثابت عنه بأصح الأسانيد. ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وكذلك نقل عن ابن عباس أنه لا يرى ذلك. ابن حزم يقول لا يرى ذلك. ابن تيمية ابن القيم لا يرى ذلك. من المعاصرين عندنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يرون ذلك. فهل الآن يا جماعة علي لوم لما قلت أن طلاق السكران لا يقع؟ لم آتي به لا من جيبي ولا من كيسي ولا من كيس أبي. إذا عرفت أن أبوي هو اللي قائل هذا القول وأنا نقلت عن أبوي فحاسبوني. لكن هذا أقوال أهل العلم، نقلناها للناس. ويا أخوانا، فرقوا بين القضاء وبين الفتوى. الفتوى غير ملزمة، القضاء ملزم. لما يذهب رجل إلى القضاء ويقول له يقول أنا طلقت وأنا سكران، ويحكم له القاضي بأنه طلاقه واقع، طلاقه واقع. طيب لو قال له واحد لا طلاق السكران ما يقع، قل له هذه بلها واشرب مايها، ما تاكل هذه. الكلام كلام من؟ كلام القاضي، لأن قضاء القاضي حكم يرفع الخلاف، ما في بعد خلاف. أما إذا كان الموضوع آراء وفتوى، ولذلك استدل من استدل بعدم الوقوع، قالوا أن الرجل لما جاء وهو زان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه بالزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قم فاستنكه، يعني شو نكهته، شوف يمكن شارب حاجة ولا شيء. فلما شم الرجل قال ليس به شيء يا رسول الله. أخذ منها أهل العلم أنه لو شرب إقراره بالزنا لا يؤخذ به لأنه ليس في وعيه. بعدين القضية قضية متعدية للغير، الضرر ليس عليه هو، هو الآن شرب بالعامية نقول جوعته، بس الآن يتعدى لزوجة ولأولاد وهو ليس في وعيه، ليس في عقله. هذا لا نقوله أن الرأي الثاني خطأ، لا، هذا قول له أدلته ومعتبر وقال به كبار الأئمة، وهذا قول آخر. لكن الخطأ وين؟ أن نأتي ونحصر، ما دام أنا مقتنع بهذا الرأي إذا غيري لازم يشد حلقه ما يتكلم ولا ينقل، كأنه ابن تيمية مات وانتهت أقواله ولم ينقل. عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين لا عبرة برأيه، وكل العلماء، المهم أني أنا مقتنع بالقول الأول مثلا. لا يا أخوان، لا نحجر ولا نضيق واسعا. ولذلك أقول يجب أن يسعنا ما وسعه. يا أخي أنا ما قلت من عندي، هذه أقوال العلماء راجعها، أن اقتنعت بها فبها ونعمت، وإلا فلا حرج عليك أن تأخذ القول الآخر أو تفتي به. لكن أن تجي تسفهنا وتقول يعني يجب أن يحجر عليه وكذا، فيعني أرجو. وكذلك أرجو من الأخوان اللي عاملين مثل ما يقولون عمال بريد نقل في الأخبار، يا جماعة لا تنقلونا، رجاء لا تنقلونا إلى أحد سب ولا شتم ولا قال، لا تنقلوا وأنتم لستم في حل إذا نقلتم، لا أحد ينقل، لأن الإنسان يغتاب أنه هل يعقل طالب علم ولا عالم ولا ما ينسب إلى العلم يتهم بالسفه وبالطيش. وهذه أقوال لأئمة الإسلام كعثمان بن عفان وغيره. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا ورحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد